السكر كمرض مزمن ومعظم أفكارنا عنه اللي هو النوع التاني بنعتبره مرض مزمن والعلاج منه صعب، وإحنا اتوارثنا إن إحنا بنكمل عليه علاج لحد ما يعني بتفضل لونج لايف يعني. لكن لأ، الكلام ده مش صح. في حالات كتير معانا قدرنا نوصل بيها الجرعات أقل بكتير من الأدوية لحد ما وقفناها خالص، وبقالها سنين فوق ال 10 و 15 سنة. ممكن العلاج منه بشكل نهائي قطعا. بص، السكر زي امراض تانية كتير زي الضغط مثلا او يعني ارتفاع الضغط او امراض القلب او السمنه، الحاجات دي كلها زي السكر لازم يكون ليها اعراض منبهه قبلها. مش هتلاقي عيان سكر من النوع التاني لازم يكون عنده حاجه من اتنين: ارتجاع مريء قولون عصبي رقم واحد، رقم اتنين اعراض سوء الامتصاص، فيتامين دي دايما تلاقيه قليل، عنده انيميا او سست من الانيميا، خاصه لو واحده ست وسبق لها الولاده وكده. الحاجات دي كلها تبقى اعراض سابقه لاعراض السكر نفسها، قبل ما نقول بقى عطش كتير ودخول حمام كتير وفقدان وزن في البدايه. لا، قبل الكلام ده كله في اعراض تانيه: ارتجاع مريء قولون عصبي لازم يكون موجود. طبعا هو العوامل الوراثيه لها تاثير، لكن احنا ساعات بنبالغ في تاثيرها لما نقف قدام ظواهر مش قادرين نفسرها، فبنقول ده عامل وراثي. يعني لو جالك في العياده عيان سكر او عيان ضغط، اول سؤال بتساله: حد في العيله عنده السكر او الضغط؟ مع ان انا شايف ان السؤال ده في حد ذاته احنا ممكن نشيله. ليه؟ لان هو اكتر ما بيورثوا لنا جينات وراثيه يعني على مدار اجيال، لا، هو بيورثوا لك هابتس، عادات مش صح. احنا تورثناها، فتورثنا نفس الامراض بنفس الشكل بنفس التايمنج. لما توصل سن معين بتلاقي الاعراض دي بدات تظهر عندك، ممكن تظهر بدري شويه لان انت بدات القصه بدري شويه. هي عادات وحشه بنورثها اكتر من جينات بنورثها. طبعا قبل ما اتكلم في تفاصيل، احنا على طول الخط بنتكلم ان حاجتين بيظهروا: مرض السكر وسبب في امراض السمنه وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، حاجتين اساسيين مش بنتنازل عنهم: مخبوزات بالديل الابيض النقي رقم واحد، رقم اثنين المشروبات الغازيه. مفيش حاجه اكتر من دول يضروك، ده رقم واحد. رقم اتنين، على مدار بقى على او على المستوى العلمي والدراسات العلميه بيقسموا الاكلات حسب اندكس اسمه جلايسيميك اندكس. انت بترفع السكر بنسبه قد ايه ك ك ك ك ك كاكل كريسيبي يعني كوصفه غذائيه بترفع السكر قد ايه، فبيقسموها. فمثلا بيحطوا النشويات كلها او اللي بيسموها نشويات زي الرز والمكرونه والعيش والكلام ده كله في كاتيجوري، بيحطوا المخضروات في كاتيجوري. فطبعا الحاجات الاقل في الكالوريز هي الاقل في ارتفاع السكر، فطبعا الكلام ده كله بيدور برضه حوالين كالوريز، سعرات داخله سعرات خارجه، وده مش ده الكونسبت اللي عندنا اصلا. الكونسبت اللي عندنا في اكلات في حاجات عادات بنعملها مش صح، مخبوزات دي ابيض ومشروبات. بص، هو طبعا علاقة ان ده مريض سكر ومناعته اقل من غيره، ده حقيقة طبعا، بس مش عشان خاطر هو مريض سكر، هو مناعته بتقل من بداية نشوء المرض او نشأة المرض مش ظهور الاعراض او تشخيصه. بمعنى ان هو عشان خاطر اصلا هو مريض سوء امتصاص والكبد بتاعه بقى فيه مشاكل في التصنيع، هو مش قادر يتعامل مع السكر. ده رقم واحد. بس رقم اتنين، زي ما في سوء امتصاص مفيش امينو اسيد بتخش، مفيش فاتي اسيدز معينه بتوصل، جهاز المناعه دايما بيبقى سويتشد اون بالاكل بتاعك، فيخليك دايما منهك تعبان. انت كل شويه بتديله غذاء مش مظبوط، يتعرف عليه ده سليم مش سليم، يبقى سويتشد اون بصفه مستمره، فدايما بيبقى تاير اكزوست مش قادر يكمل. ده رقم واحد. ساعات تانية تلاقي لا، ده مع جهاز المناعه نفسه خلاص بقى اتجن اوفر ستيميليتد، او احنا تم تنبيهه بصورة مبالغ فيها، يبدأ يعمل لك أمراض مناعية تانية كتير أنت مش عارف سببها. أمراض تأثر على الجهاز العصبي زي الألزهايمر، أمراض تأثر على الجهاز العضلي العصبي زي الفايبرومايالجي، أمراض تأثر على الجلد زي الإكزيما والفيتيلجو أو البهاء والإكزيما الموسمية. الحاجات دي كلها مش عارفين أسبابها وتحصل كلها، يقول لك جهاز المناعة اتجن. يبقى مريض السكر عرضه، يبقى حاجتين: جهاز المناعه بتاعه دايما تعبان منخفض الكفاءه، دي حقيقه ما بيوصلوش الغذاء بصوره كويسه، ده رقم واحد. رقم اتنين دايما سويتش اون، دايما منور زي ما انت مارش العربيه بتدوره كذا مره من غير ما تدور البطاريه بتنام. نفس القصه بالظبط بتحصل. انت طول النهار مشغل الجهاز المناعي بتاعك، مره هيبقى ضعيف والمره الثانيه هيتجنن يهاجمك انت شخصيا.